الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من علامات الدين الحق الذي رضيه الله رب العالمين للخلق أنه لا يدع الإنسان في حالة من حالاته بغير إرشاد وتوجيه وأمر ونهي، وهذه علامة من العلامات التي ينبغي أن يلتفت إليها العبد التفاتا كاملا، ليستدل على صدق رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما بلغ عن ربه، وليعلم أن هذا الدين إنما هو دين الله رب العالمين أنزله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور. والإسلام العظيم لا يدع الإنسان في حالة من حالاته بغير إرشاد وتوجيه وأمر ونهي في حال الصحة والمرض، بل وفي حال الصحو والمنام، وفي حال الحركة والسكون، وفي حال السكوت والكلام. في جميع حالات الإنسان تجد لله رب العالمين بشرعه الأغر أمرا ونهيا جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الحالات التي يعاني منها الإنسان الضعف حالة المرض، والله تبارك وتعالى جعل في المرض فضلا عظيما وأجرا كبيرا، بيّن لنا ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا وفعلا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتاه الله رب العالمين من هذا الخير شيئا كثيرا، فكان ممرضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يصيبه المرض في كثير من الحالات، يصبر لله رب العالمين على ما آتاه الله رب العالمين من الفضل، ويحمد الله تبارك وتعالى على ما أجزل له من الأجر. وقد أمرنا ديننا العظيم بالتداوي، فقال لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا. وأمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بألا نتداوى بمحرم، فإن الله تبارك وتعالى ما جعل شفاءكم فيما حرم عليكم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن الله تبارك وتعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء إلا داء واحدا، وهو الهرم يعني الشيخوخة، فلا حيلة في هذا الأمر، ولكن يجعل الله تبارك وتعالى ذلك مقدمة بين يدي لقائه جل وعلا. وقد جاءت الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: تداووا. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الأمر مسائل، فأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبحث عن أحدق الطبيبين، كما في موطأ مالك رحمه الله أن رجلا من بني أنمار جاءه طبيبان من أجل أن يداوياه أو ينفرد واحد منهما بمداواته، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيكما أطب؟ فقال أنا. واحد منهم قال أنا، قال داوه. فإذا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مرض المسلم أن يبحث عن أحذق الطبيبين، عن أمهرهما، عن أكثرهما خبرة، ولا يذهب المسلم إلى طبيب غير معروف بخبرته وعلمه ومهارته، وهذا من محاسن دين الإسلام العظيم. وتستطيع أن تفرع على هذا الأمر فرعا آخر، إذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مصالح الأبدان يأمر بالبحث عن أحذق الطبيبين، فكيف بمصالح الأديان؟ إذا عرض للإنسان أمر من أمور دينه فعليه أن يبحث عن أحذق العالمين، وأن يبحث عن العالم التقي النقي الورع الذي يكون مشهورا بعلمه تأصيلا وتقعيدا ومعرفة وإحاطة مع اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من تطبب وهو جاهل بالطب فعليه الضمان. إذا أخذ إنسان بمداواة الخلق من غير أن يكون مشهودا له بذلك فأحدث تلفا فعليه العوض، فعليه الضمان. من تطبب وهو جاهل بالطب فعليه الضمان. وتفرع على هذا فرعا، وهو أن الطبيب الذي تخصص في مجال بعينه إذا داوى في غير مجاله فأحدث ضررا فعليه الضمان، لأنه جاهل بالفرع الذي لم يتخصص فيه بالنسبة إلى من تخصص في ذلك الفرع. فعلى المرء أن يكون محيطا بأمثال هذه الأمور عندما يريد أن يتداوى بأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع هدي القرآن العظيم عن أمر جليل جدا قل أن يسلم منه أحد، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه لم يسلم منه. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف نتعامل مع هذا الأمر الجلل، وكيف نقي أنفسنا منه بقدر الله رب العالمين وقضائه. هذا الأمر هو العين. ويقول ربنا تبارك وتعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. ويقول الله جلت قدرته: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الحسن الذي أخرجه ابن عدي وكذلك أخرجه أبو نعيم في الحلية عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. هذا حديث حسن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العين حق. وأيضا في الحديث الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه الإمام أحمد في المسند والطبراني في المعجم الكبير وكذلك أخرجه الحافظ الكبير أبو عبد الله الحاكم في مستدركه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العين حق تستنزل الحالقة. نسأل الله السلامة والعافية. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. ما معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإذا استغسلتم فاغسلوا؟ أخرج مالك في الموطأ وكذلك ابن ماجه في سننه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عن أبيه ورحمه، يعني رحم الله أبا أمامة ورضي عن أبيه، فقد كان من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل وقد تجرد، فوجد جلبا أزهر ولونا مشرقا وبشرة عظيمة في نضارتها ولونها، فماذا قال؟ قال: والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ. فحسده، قال: والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ. ومثل هذا قد لا يلتفت إليه الإنسان. أيحسد إنسان على مثل هذا؟ نعم، هو مر عليه وقد تعرى يغتسل، فلما رآه قال: والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة عذراء فلبط سهل، يعني فصرع، أصابه بقذيفة من قذائف أرض أرض، فلما أصابته صرع، فلبط سهل رضوان الله عليه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامرا فتغيظ عليه، فقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هلا إذ رأيت ما رأيت بركت عليه؟ تغيظ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عامر وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟ يعني قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك يا رب العالمين، ألا بركت؟ اغتسل له. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعامر بن ربيعة: العائن، اغتسل له، يعني لسهل بن حنيف المعيون. أمر الحاسد بأن يغتسل للمعيون، فاغتسل عامر. كيف اغتسل؟ غسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه فراح مع الناس كأنما نشط من عقال. وهذه هي الطريقة النبوية للخروج من حسد الحاسد وعين العائن. وإذا استغسلتم فاغسلوا، وهو جزء من حديث مسلم الذي مر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. يعني إذا طلب منك أن تغتسل كمثل هذا الغسل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامرا من أجل أن يصب ماؤه، يعني ماء هذا الغسل أن يصب على المعيون حتى يفيق، إذا ما طلب منك ذلك فعليك أن تفعله، فهو أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الترمذي: يؤمر الرجل العائن الحاسد بقدح فيدخل كفه فيه، ثم يتمضمض، ثم يمجه في القدح ويغسل وجهه في القدح، يعني في الإناء، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى في الإناء في القدح، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى، ثم يغسل داخلة إزائه، ولا يوضع القدح على الأرض. يعني في أثناء هذا الغسل وفي أثناء التحصل على هذا الماء الذي أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم به، كما مر في أمر عامر بن ربيعة مع سهل بن حنيف رضي الله عنهما، لا يوضع الإناء على الأرض كما قال الترمذي رحمه الله، ثم يصب على رأس الرجل الذي تصيبه العين من خلفه يعني على قفاه صبة واحدة. وقد فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك مع سهل بن حنيف فقام كما هو في نص الحديث، فقام كأن لم يكن به شيء، كأنما نشط من عقال، يقول فراح مع الناس رضوان الله عليه. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، والسفعة سواد أو حمرة يعلوها صفرة أو سواد، يعني وجد في خد في وجه تلك الجارية شيئا مميزا، يتميز هذا الشيء بلونه عن بقية جلد وجهها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال استرقوا لها فإن بها النظرة. هذا حديث متفق على صحته، استرقوا لها فإن بها النظرة. كثير جدا من أمثال هذه الأمور التي تقع في دنيا الناس لا يعلمون لها سببا، إنما سببها في الأصل العين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما مر في الحديث الثابت الحسن، إن العين لا تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. وهذا الأمر ينبغي أن يؤخذ بغير حساسية تؤدي إلى الوسواس، يعني لا يأخذ المرء هذا الأمر على لون حساسية مفرط فيها حتى يوسوس من جهة هذا الأمر، بل يأخذ بما أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يأتي من التعوذات النبوية. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضح لنا أن هذه الأشياء ينبغي علينا أن نراعيها في إطارها، وجاء الفقهاء وعلماء المسلمين من بعد فبينوا أن من كان خبيث النفس، ومن كان رديء الفكر عقيم القلب، ومن كان عائنا حتى إنه ربما عانى نفسه، وربما حسد ذاته، وربما أعمل هذا الأمر إعمالا غير مرضي بحال، لا يبرك على شيء ولا يذكر الله رب العالمين عند رؤية ما يمكن أن يكون له معجبا، أمر الفقهاء عليهم الرحمة الأئمة من أهل الإسلام، أي الإمام الذي بيده زمام الأمر والنهي في الأمة، أمر العلماء وقال الفقهاء من عرف بذلك من أنه يعين وأنه يحسد واشتهر ذلك عنه، من عرف ذلك عنه حبسه الإمام وأجرى له ما ينفق عليه حتى الموت ولا يمكن من أذية المسلمين. بل إن العلماء رحمة الله عليهم بحثوا في أمر آخر فقالوا من عرف بذلك على وجه اليقين فعان رجلا فقتله، فعان رجلا فمات بسبب حسده، أيقاد منه أم لا يقاد؟ هذا مبحث ترجع إليه في كتب الفقه، وفيه ما فيه من جلالة وعظمة دين الإسلام، وفيه ما فيه من جلالة وعظمة عقول علمائنا وفقهائنا رحمة الله عليهم أجمعين. العلاج النبوي: الإكثار من قراءة المعوذتين وفاتحة الكتاب وآيات الكرسي. فعلى المرء أن يعتصم بهذا الحصن العظيم وأن يعتصم بهذا الأصل الجليل، فإن الله تبارك وتعالى كما يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في تفسير المعوذتين، إن الله جلت قدرته قد جعل الحاجة إلى المعوذتين أكبر من الحاجة إلى النفس، وأن العبد المسلم متى ما صدف وحاد وعدل عن المعوذتين فلا يلومن إلا نفسه. فعلى المرء أن يأخذ بهذا الهدي النبوي الجليل كما أرشدنا إلى ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. فيكثر من قراءة المعوذتين وفاتحة الكتاب وآية الكرسي. وفاتحة الكتاب هي أصل الأصول، حتى إن الاستشفاء بها كما هو معلوم عند العلماء سلفا وخلفا، وعند من نور الله رب العالمين قلبه وشرح الله رب العالمين صدره، الاستشفاء بها لمن علم أسرارها ووضع اليد على مفاتيحها وعلم ما فيها من أصول التوحيد الحق وما اشتملت عليه من دين الله رب العالمين جملة وتفصيلا. من علم قيمة الفاتحة فإن الله رب العالمين يغنيه بها عن كل شيء. وهذا إمامنا الجليل رحمة الله عليه الإمام العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله يقول: جاورت مدة بمكة ففقدت الطبيب والدواء، فكنت آخذ قدحا من ماء زمزم وأقرأ عليه الفاتحة فاتحة الكتاب مرات كثيرة أستشفي بذلك، فصرف الله رب العالمين عني جميع أدوائي ولم أحتج طبيبا ولا دواء. فعلى المرء أن يكثر من فاتحة الكتاب والمعوذتين ومن آيات الكرسي، فقد جعل الله رب العالمين بها الحفظ قائما منذ يصبح الإنسان إلى أن ينام، كما دلنا على ذلك نبينا الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ قال الشيطان لأبي هريرة: إنك إذا ما قرأتها، إذا ما أصبحت، وإذا ما أمسيت، وإذا ما أخذت مضجعك، لم يزل عليك من الله حافظ ولم يقربك شيطان. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدقك وهو كذوب. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى المرء أيضا أن يأخذ بالتعوذات النبوية: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الرائد لا يكذب أهله، ولو كان يحل للإنسان أن يكتم شيئا من العلم لكتمتها، فإنها فائدة عظيمة جدا ينبغي أن تنشر وأن تبث بين جميع المسلمين. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من نزل منزلا فقال فيه: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء ما دام في ذلك المنزل. قالها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل لدغ، فقال: أما إنك لو قلت ذلك لم يضرك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطانا هذا الحصن الذي إذا ما دخلناه لم يضرنا شيء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من نزل منزلا، أي منزل. فنكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاهنا لإرادة العموم مع الشمول: من نزل منزلا، أي منزل، فقال فيه: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق مرتين، لم يصبه شيء. شيء نكرة في سياق النفي، وهو دلالة على العموم، فإن النكرة إذا جاءت منفية كما هاهنا دل ذلك على مطلق النفي لإرادة عموم المنفي جميعه. فهاهنا قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يضره شيء ما دام في ذلك المنزل، يعني لم يضره سحر، ولم يضره حسد، ولم تضره هوام مؤذيات، ولا أناس متسلطون، لم يضره شيء مطلق شيء، كما أخبر عن ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه النكرة التي جاءت في سياق النفي لتدل على العموم. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الذي هو أحن علينا منا وأرأف بنا من أمهاتنا اللائي ولدننا، فاللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا، إنك على كل شيء قدير. وأيضا من التحصينات، وأنت تعلم أن الجاري على ألسنة الفقهاء أن الدفع أسهل من الرفع، يعني أن تدفع الشيء هو أيسر وأسهل من أن تجعل الشيء واقعا ثم تحاول رفعه. الدفع أسهل وأيسر من الرفع، وهذا أمر تشهد به بدائه العقول، بل إن العوام يقولون ذلك في أمثالهم وهو صحيح. الوقاية خير من العلاج، يعني أن يحوط الإنسان نفسه بفضل الله رب العالمين بسياج يحميه بقدر الله رب العالمين من كل مؤذٍ، هو خير له وأجدى عليه نفعا من أن يظل ساكنا حتى يقع عليه ما يقع من الضر ثم يحاول أن يرفع ما وقع عنه عليه من الأذى. الدفع أسهل من الرفع، والوقاية أسهل من العلاج، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا كثيرا من التعوذات النبوية التي متى ما أخذ بها العبد والتزمها لم يضره شيء، يقينا على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما اشتكى مرة جاءه جبريل عليه السلام كما في صحيح مسلم رحمه الله، فقال جبريل راقيا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك. رقية جبريل، وجبريل لا يأتي بشيء من عند نفسه، فقد أتى بها من عند الملك الجليل. أتى بها جبريل من عند الملك الجليل يرقي بها النبي النبيل صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. انظر إلى جمالها، وانظر إليها وهي تتمشى كما يتمشى البرء في السقم، تتمشى خلال الجسد كما يتمشى البرء في السقم، كما يتمشى الماء في عود اللحاء الجاف، فإذا هو نظر زاهر مورق مثمر بفضل الله رب العالمين. بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا أن الإنسان إذا ما أصابه المرض فعليه أن يرضى بقضاء الله رب العالمين، لا يتسخط على المقدور، وعليه أن يكون بين الخوف والرجاء، فإذا ما جاء الموت فعليه أن يحسن ظنه بالله رب العالمين، فلا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله رب العالمين. وإذا مات الإنسان وهو يحسن الظن بالله جلت قدرته، فهو على رجاء أن ينفذ من نار جهنم بفضل الله رب العالمين مرورا على الصراط من غير أن يصيبه شيء. ومهما اشتد بالإنسان المرض فليس له أن يتمنى الموت كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن إذا كان الأمر لا يحتمل، وإذا كان الألم شديدا لا يطاق، نسأل الله العافية والسلامة، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل لنا من هذا الأمر مخلصا، وهو الطبيب المداوي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر الله رب العالمين. فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذا كان على الإنسان حقوق فعليه أن يؤديها، لأن الإنسان إذا جاء يوم القيامة وعليه حقوق فليس ثمة درهم ولا دينار، ما ثمة إلا الحسنات والسيئات، فيؤخذ من حسناته حتى يوفى أصحاب الحقوق حقوقهم، فإن لم تبق له حسنة أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرحت النار، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى الإنسان أن يجتهد في أمر الدين بقضائه، وأن يعلق نية القضاء بقلبه ونية الأداء بضميره، حتى إذا ما مات على ذلك كان على رجاء أن يرحمه الله رب العالمين. وعلى الإنسان أن يأخذ بهدي النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدعو في الأصباح والأمساء وفي كل حين وحال، يدعو ربه جلت قدرته أن يؤدي عنه دينه وأن يقضي عنه ما عليه. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ: إن هذا الدعاء إذا ما أتيت به على الإخلاص الكامل والنحو المرضي عند ربك جل وعلا أدى الله عنك ولو كان عليك مثل أحد ذهبا. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليعلم الإنسان أن الدين يحجزه وإن كان صالحا عن دخول الجنة حتى يؤدى ما عليه. وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلي على رجل قدم في مصلى الجنائز بين يديه من أجل أن يصلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه، فقال: على صاحبكم دين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. قال: صلوا على صاحبكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث سمرة ابن جندب رضوان الله عليه يقول: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على جنازة، فلما انصرف قال: أهاهنا من آل فلان أحد؟ يعني من آل المتوفى المصلى عليه آنفا. فسكت القوم، وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا، فكرر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك مرارا ثلاثا لا يجيبه أحد. فقال رجل لما كرر النبي صلى الله عليه وسلم السؤال ثلاث مرات، قال: هو ذا يا رسول الله؟ يعني نفسه. فقال: قام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟ لما سألت هل ها هنا من آل فلان أحد مرة ومرة لما لم تجبني؟ أما إني لم أنوه باسمه إلا لخير، إن فلانا لرجل منهم مأسور بدينه عن الجنة، مأسور بدينه عن الجنة، فإن شئتم فافدوه، يعني فكوا قيوده وحلوا أغلاله، فكوا أسره حتى يدخله الله رب العالمين الجنة، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله، اللهم اقض عنا ديوننا يا رب العالمين. فلو رأيت أهله، يحكي سمرة الذي شهد الواقعة، فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا يتبادرون فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء، لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترهيبا وترغيبا. فحذاري أن تستهين بالدين، وحذاري ثم حذاري أن يموت لك أحد من المسلمين تكون له وليا ثم لا تبادر حتى قبل دفنه بأداء الدين عنه، فإن ذلك لا يكون أبدا من بره، وإنما من البر بل من الواجب أن يبادر أهل الميت بأداء الدين عنه ولو استغرق دينه جميع تركته ولم يبق لورثته من الدين شيء. فهذا هو شرع الله رب العالمين ودين محمد خاتم المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال، وعن أبيه رضوان الله عليهما قال: مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه، يعني جعلنا عليه الحنوط وهو الطيب، وطيبناه لأنه سيقدم على ربه جل وعلا، ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، في مصلى الجنائز عند مقام جبريل في موضع لم يعد له وجود الآن، لأن توسعة المسجد الحرام دخل فيها جميع هذه المسجد النبوي، دخل فيها جميع هذه الأماكن ولله الحمد والمنة. ثم آذنا أي أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصلاة عليه، فجاء معنا فتخطى خطا، تقدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأمام خطوات، ثم قال: لعل على صاحبكم دينا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم ما لا نعلم ويتكلم بما يعلمه الله رب العالمين إياه، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل يصلي يقول استووا فإني أراكم من ورائي ظهري كما أراكم من أمام. وهي من خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أراد أن يصلي على هذا المتوفى من أصحابه تقدم إلى الأمام خطوات ثم قال لعل على صاحبكم دينا، قالوا نعم ديناران، فتخلف يعني فرجع، قال صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة يا رسول الله هما علي، هذان الديناران علي يا رسول الله في ذمتي. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما عليك وفي مالك، هما عليك وفي مالك، يستوثق هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء. يريد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينقل الذمة المالية هاهنا بتعلقاتها ومتعلقاتها من المتوفى إلى من انتدب نفسه من المسلمين لكي يكون قائما مقام المتوفى في أداء الدين رضوان الله عليهم جميعا. فقال والميت منهما بريء، قال نعم. فصلى عليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول له، وفي رواية فلقيه من الغد، فلقيه من الغد، لم تمض إلا ليلة واحدة، فقال ما صنعت الديناران؟ قال يا رسول الله إنما مات أمس. حتى كان آخر ذلك أنه لقيه فقال ما فعل الديناران؟ قال قد قضيتهما يا رسول الله. فقال الآن حين بردت عليه جلدته، الآن حين بردت عليه جلدته، اللهم اقض عنا الديون يا رب العالمين. وانظر إلى نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف جعله الله رب العالمين رحمة للعالمين، وكيف آتاه الله رب العالمين من الخصائص ما لم يؤتي أحدا من العالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في حديث جابر رضي الله عنه وعن أبيه، وأنت تعلم أن جابرا كان وحيدا أبيه وأمه، وكان له من البنات أخوات كثيرات، ست بنات. وتعرف القصة التي ذكرها جابر رضوان الله عليه فيما وصاه به أبوه عشية يوم استشهاده رضوان الله عليه وعلى أبيه وعلى صحابة النبي أجمعين صلى الله عليه وسلم. يقول جابر إن أباه استشهد يوم أحد وترك ست بنات، وترك عليه دينا 30 وسقا. يعني هذه الأشياء التي تركها دينا كانت تقدر بمقادير معلومة، وكان الوسق يسع قدرا معلوما مما يكال، فترك هذا الدين من التمر عليه، وأوصى جابرا أن يقضي عنه دينه إذا ما استشهد، لأنه قال له في وصيته ما أراني إلا مقتولا في غد في أول من يقتل من أصحاب رسول الله. فكان الأمر كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاشتد الغرماء في حقوقهم، يعني أصحاب الديون أخذوا يطالبون جابرا رضوان الله عليه بدين أبيه الذي صار في ذمته. فلما حضره جداد النخل، يعني قطع الثمار التمر أو قطع الرطب، قطع هذا الثمر من النخل، لما أتى ذلك الحصاد جداد النخل لما حضر، قال أتيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت يا رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا، وإني أحب أن يراك الغرماء. انظر إلى فكر جابر رضوان الله عليه، يقول أنت إذا حضرت في حال أداء الدين، لأن جابرا لم يكن مستوثقا ولا واثقا من أن الثمر سيكفي ما على أبيه من الدين، لأن الدين كان كبيرا، والثمر كان من وجهة نظر جابر وفي نظره لا يكفي لأداء دين أبيه لغرماء. فقال آتي بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحضر هذا المجلس حتى يستحيي هؤلاء الغرماء فإذا لم يكفي ذلك فإنهم لن يطالبوا في محضر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا فكر. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا، وإني أحب أن يراك الغرماء. قال: اذهب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اذهب فبيدر كل تمر على حدة، يعني حصاد كل نخلة اجعله كأنه بيدر وحده، أقمه وحده ولا تخلط شيئا بشيء، فبيدر كل تمر وحده. قال: ففعلت، ثم دعوت، فغدا علينا حين أصبح صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما نظروا إلى النبي، الغرماء عندما نظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أغروا بتلك الساعة، يعني جاء الأمر بالعكس ولم تفلح حسابات جابر رضي الله عنه عن أبيه. هو أتى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحجز القوم عنه، فلما جاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أغري به القوم، لأنهم طمعوا أن يؤدي عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأغري بي القوم تلك الساعة. فلما رأى ما يصنعون، النبي صلى الله عليه وسلم رأى مطالبتهم إياه بدين أبيه عليه وقد أغروا به، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم إلحافهم في طلب دين أبي جابر عنده من هذا الثمر الذي حل حين حصاده. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يراعي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحالات النفسية ولا يجرح إحساس أحد أبدا، لأن هذا الدين دين الإحساس، هذا الدين دين الأحاسيس. ديننا الإسلام العظيم هو دين الأحاسيس. ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا قط إلا في تشهده، يعني لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا أبدا إلا أعطاه السائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يجبه أحدا، يعني لم يلقه مواجهة وكفاحا بما يسوء، بل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتعلم أن الجفاء من النفاق، أن الإنسان إذا كان عنده جفاء في التصرف وجفاء في المنطق فهذا ليس من الإيمان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجعل ذلك من الإيمان، بل جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلم مع المسلم كالجمل الأنف المخزوم بحبله من أنفه، إذا أنيخ استناخ وإذا اقتيد انقاد. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراعي أحاسيس البشر حتى ولو كانوا كفرة. ويبحث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مفاتيح القلوب، لأن لكل قلب مفتاحا، لكل قلب مفتاح، ينبغي أن يبحث المرء عن مفتاح القلب المواثق له، وإلا فلن يفتح له. كان نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد ذلك والقوي عليه بقدر الله رب العالمين وقدرته، حتى إنه كان يقول لصفوان ابن أمية وما كان قد أسلم بعده، يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اركب أبا وهب يكنيه وفي الكنيه تكرمه، من أجل أن يفتح قلبه. ويأتي إليه العباس يقول: إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا، فيجعل له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا لا يغنيه شيئا ولا يضر الإسلام ولا المسلمين شيئا. فيصيح الصائح في جنبات مكة: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. قل لي بربك، أي عاقل يدع بيت نفسه فلا يغلق على نفسه بابه ثم يذهب إلى دار أبي سفيان؟ حتى إن هندا زوج أبي سفيان لما أتاها بهذه المكرمة: اجعل له شيئا. كثير من الخلق على هذه السنة التي جعلها الله رب العالمين من فطر الخلق في الخلق. إن أبا سفيان رجل يحب الفخر رضوان الله عليه، فجعل له شيئا، فجعل له شيئا لا يضر الإسلام ولا المسلمين في شيء، حتى إن هندا لما لاحظت ما أراد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت له: ويحك وما تغني عنا دارك. وكذلك قال له القوم: ما تغني عنا دارك، يعني لو دخل جميع أهل مكة دار أبي سفيان فكيف تسعهم تلك الدار. بل جعل لهم النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدخلا ومخلصا في مكان آخر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراعي ذلك، فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ما يصنعون أطاف دار حول أعظمها بيدرا، يعني هذه الحصيلة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حصيلة كل نخلة وحدها مبيدرة على حدة مجموعة وحدها قائمة بذاتها، فدار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حول أعظم تلك الكيمان، حول تلك الأكوام. نظر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أعظمها عظما وأكبرها كبرا، فدار حول ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودعا في ثمرها بالبركة صلى الله عليه وسلم، ثم جلس عليه، جلس على هذا الكون، على أعظم تلك الكيمان، ثم قال لجابر: ادعوا أصحابك. فجاءوا فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي، يعني أدى الدين الذي كان على أبيه وجعله أبوه أمانة في عنقه يؤديه عنه إذا ما مات شهيدا في أحد كما مر. قال: وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي، ولا أرجع إلى أخواتي بثمرة واحدة. ما دام الله قد قضى الدين عن الوالد فلا يهم أن يعود إلى ست أخوات، إلى ست بنات في رحبته، هو الكالئ لهم وهو الساعي على لهن وهو الساعي على معاشهن. يقول: لا أبالي ما دام الله قد أدى أمانة والدي ألا أرجع إلى أخواتي بتمرة واحدة. ولكن ما الذي حدث؟ قال: فسلمت والله البيادر كلها حتى إني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنه لم ينقص تمرة واحدة. فواتيت مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المغرب بعد الأداء، فذكرت ذلك له فضحك. بعد الأداء وانصراف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والغرماء، وبعدما قام جابر بجمع الثمر فحمله إلى منزله رضوان الله عليه وعلى أبيه، فوجد الخير واتيا والبركة حالة، ذهب فأخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك في المغرب، فذكرت ذلك له فضحك، وقال: ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما عن هذه البركة، عن هذه المعجزة. فقال: لما علم، لقد علمنا إذا صنع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما صنع أن سيكون ذلك رضوان الله عليهما. وأنت تعلم أن أبا بكر وعمر كانا قد آمنا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إيمانا ثابتا لا يتزعزع، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن أمور عجيبة جدا، أن رجلا كان يركب بقرة فكلمته فقالت: أما إني لم أخلق لهذا وإنما خلقت للزرع والحرث. فقال الصحابة: يا رسول الله، بقرة تتكلم؟ فقال: أؤمن بذلك ويؤمن به أبو بكر وعمر، ولم يكونا ثم، لم يكونا حاضرين، ولكن شهد على شهادتهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فعلينا عباد الله أن نجتهد في أداء الديون، حتى لا يموت المرء منا وعليه شيء من ذلك الدين الذي جعله الله رب العالمين حاجزا للعبد المسلم عن دخول الجنة ولو كان شيئا يسيرا كما مر. فاللهم اقض عنا وعن المسلمين أجمعين ديونهم وديوننا يا رب العالمين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا أن الإنسان إذا ما زار أخاه المسلم تحصل على فضل عظيم جدا، فضل لا يمكن أن تتصوره. إذا ما نظرت إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحيحة التي وردت في فضل عيادة المريض، تجد أن الإنسان المسلم الذي يؤمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبصدق بيانه وبروعة كلامه وأنه من عند الله رب العالمين، الإنسان المسلم الذي يتيقن من هذا سيظل دائرا نهاره وليله في عيادة المرضى ليتحصل على هذا الأجر العظيم الذي ذكره النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر مثلا، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث مسلم الذي رواه ثوبان رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: جناها، وجنى الجنة ما يجتنى، ما يقطف ويحصل من ثمرها. فالمسلم إذا زار أخاه المسلم في مرضه وهو المسمى بالعيادة، إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: وما خرفة الجنة يا رسول الله؟ قال: جناها، يعني ما يجتنى من ثمرها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حديث عظيم جدا ثابت صحيح أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة، والغدوة ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. يعني صلاة الملائكة على المؤمنين دعاء لهم واستغفار. 70,000 ملك ما يزالون يقولون منذ عيادتك لأخيك المسلم في بداية النهار حتى يأتي المساء: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. كان الصالحون قديما يقولون: ادعوا الله بألسنة لم تعص الله قط، ادعوا الله بألسنة لم تعص الله قط. كيف؟ أخبرنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المسلم إذا دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب جعل الله رب العالمين ملكا قائما يقول: ولك بمثل. فأنت تدعو لأخيك المسلم: اللهم عافي أخي فلانا، يرصد الله رب العالمين ملكا يقول: ولك بمثل. فتكون أنت داعيا لأخيك، ويكون الداعي لك هذا الملك الكريم. هذا الملك لم يعص الله تبارك وتعالى قط. ولذلك يقول الصالحون: ادعوا الله بألسنة لم تعص الله قط، يعني ادعوا لإخوانك المسلمين. فإذا كنت مريضا فانظر المرضى فادعوا الله تبارك وتعالى لهم بالاسم. فقد كان الصالحون يسمون في الليالي بالاسم ربما عد الواحد منهم 1,000 اسم يدعو لهم بالشفاء وبالعافية، ويدعو لهم بالمغفرة، ويستغفر الله رب العالمين لهم ليلا طويلا بالاسم واحدا واحدا. ولذلك لما نام واحد من الصالحين كان ذلك من عادته، يدعو لإخوانه. نحو 300 من إخوانه كان يدعو لهم في كل ليلة. فنام ليلة وضرب النوم عينيه فنام من غير أن يدعو لإخوانه، فسمع هاتفا في منامه يقول له: يا فلان، لما لم تسرد مصابي حتى الليلة؟ فانتبه فأخذ يدعو لهم واحدا واحدا. وهذا الأمر لا يمر كفافا لا لك ولا عليك، أو تتحصل على أجره في الآخرة من غير أن تتحصل على أجر في الدنيا أبدا. حتى ولو كنت نفعيا على مذهب أهل المنفعة، لو كنت ماديا لا تعطي شيئا إلا بمقابل، فدون المقابل ستأخذ أجرا عظيما في الآخرة، وتأخذ حصيلة دنيوية عظيمة في حال دعائك لأخيك المسلم تتسلمها نقدا، لأن الذي سيدعو لك هو الملك، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإذا عاده عشية يعني في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. والخريف الثمر المجتنى، وكان له خريف في الجنة. 70,000 ملك يستغفرون لك من الصباح إلى المساء، إن عدت أخاك المسلم غدوة ويستغفرون لك من المساء إلى الصباح، إن عدته عشية 70,000 ملك، وفوق ذلك لك خريف في الجنة. هذا والله هو الفضل العظيم. وعن جابر رضي الله عنه قال: من عاد مريضا لم يزل يخوض الرحمة، يخوض الرحمة، يخوض الرحمة، كأنما يمشي فيها وقد غمرت، يخوض الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس اغتمس فيها. وهو حديث ثابت ورد في المشكاة وصححه الشيخ رحمة الله عليه، يعني من عاد مريضا لم يزل يخوض الرحمة حتى يجلس عند المريض، فإذا جلس عند المريض اغتمس فيها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم قال يوما بإخوانه غدوة، قال لهم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضوان الله عليه: أنا. قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضوان الله عليه: أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضوان الله عليه: أنا. قال: من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضوان الله عليه: أنا. هذه أربع خصال أقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها لا تجتمع في عبد في يوم إلا أدخله الله الجنة ونجاه من النار. أربع خصال لا تجتمع في عبد في يوم إلا أدخله الله الجنة ونجاه من النار. اللهم نجنا من النار يا رب العالمين. إذا ذهبت إلى المريض تعوده، تجلس عند رأسه كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. والتفت، إذا أتيت بهمزة الوصل كانت دعاء له، فإذا أتيت بهمزة القطع كانت دعاء عليه. ولذلك تجد اللغوي الماكر إذا أراد أن يدعو عليك أوهمك أنه يدعو لك، فإذا قال: اللهم أشفه، يعني اللهم أهلك. أشفه بهمزة القطع يعني أهلك. فتجد اللغوي الماكر إذا كان حقودا حسودا فذهب يعود مريضا، جلس عند رأسه وقال: اللهم أشفه، اللهم أشفه، عجل به. ولكن اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشف أنت الشافي، هذه همزة وسط، اشف أنت، اللهم اشفه، اللهم اشفه، همزة وصل، اللهم اشفه يعني عافه، اللهم عجل له بالشفاء يا رب العالمين. اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. الربيع بن سليمان كان حبيب الإمام الشافعي، وكان يحب الإمام الشافعي حبا ملك عليه أقطار نفسه رحمة الله عليهم. لما مرض الربيع رحمه الله ذهب الشافعي لكي يعوده، فلما خرج من عنده مرض لمرضه، مرض الشافعي لمرض الربيع، أرواح ألف الله رب العالمين بينها، هذا اليوم كعنقاء مغرب، هذا اليوم كالكبريت الأحمر، هذا اليوم شيء لا وجود له. إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب، كما قال لبيد رضوان الله عليه. المهم ذهب الشافعي يعود الربيع لما مرض فمرض، فلما شفي الربيع رحمه الله ذهب يعود الشافعي فبرئ. فقال الشافعي وكان شاعرا رحمة الله عليه ورضوانه يقول: لولا الفقه لكنت أشعر الناس، ولكن كان الفقه والعلم يأخذ عليه لسانه، وأنت تعلم أن أعذب الشعر أكذبه كما قال الشعراء قديم. المهم أن الشافعي كان يقول بعد أن حدث هذا الموقف، قال الشافعي: مرض الحبيب فعدته فمرضت من حزني عليه، شفي الحبيب فعادني فشفيت من نظري إليه. لما مرض الشافعي عليه الرحمة دخل عليه الربيع بن سليمان، ألا رحمة الله على تلك الأبدان وتلك الأرواح. دخل الربيع على الشافعي يعوده في مرضه، فقال: يا إمام قوى الله ضعفك. قال: لو قوى ضعفي قتلاني. قوى الله ضعفك؟ لو قوى ضعفي قتلني. قال: ما أقول. قال: قل اللهم أضعف ضعفه وقوي قوته. اللهم أضعف ضعفه وقوي قوته. فكن حذرا، لأن اللغوي إذا ما أصاب قلبه الحقد دعا عليك من حيث تظن أنه يدعو لك وأنت تؤمن على الدعاء. فقال: كيف أقول؟ قال: قل اللهم أضعف ضعفه وقوي قوته. قال: والله ما أردت إلا الخير. قال: يا ربيع، والله لو شتمتني لعلمت أنك لا تريد إلا الخير. ألم أقل لك لن يعد من هذا الصنف أحد؟ اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. يقول المريض لنفسه، يعني عندما تعود المريض تقول عنده: اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وخذ فائدة عظيمة جدا، أنت تفرط في استعمالها لمرضاك. وماذا أصنع لك إذا كنت أنت لا تبحث عما ينفعك، بل على ما يوفر عليك المال والمجهود، ويوفر عليك حصيلة ما يذهب من الطاقة بددا مبددا في حال المرض من ذخيرة الصحة عندك وعند من تحب. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن من عاد مريضا فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، 7 مرات، من قالها عند مريض إلا شفاه الله رب العالمين إلا أن يكون مرض الموت لا حيلة فيه. ولكن ما دام المرض ليس بمرض الموت، فإن قلتها عند مريضك حتما يشفيه الله رب العالمين، يقينا على صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما تدخل على المريض تنفس له في الأجل، تقول كما كان يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رجل كبير في سنه يعوده وقد أصابته الحمى، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا بأس طهور. فقال: بل حمى تفور على شيخ كبير حتى تزيره القبور. قال: نعم، إذن فمات. لم يقبل هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فماذا يصنع له؟ دخل يقول له: لا بأس طهور إن شاء الله، اقبلها من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: طهور؟ بل هي حمى تفور كما يفور القدر بحرارته. قال: بل حمى تفور على شيخ كبير حتى تزيره. قال: نعم، إذن فمات رضوان الله عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرقي المرضى، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحض على ذلك، يقول: اعرضوا علي رقاكم، ولا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. وقال كما هو ثابت في صحيح مسلم وغيره: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. الممنوع الممنوع اللي خرجت من حد 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وإنما ينادى عليهم في الموقف ثم يدخلون الجنة من غير مناقشة، من غير مناقشة حساب. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الذي يخرج الإنسان من حد 70,000 هؤلاء الموصوفين بهذه الصفة العظيمة أن يسترقي، يعني تطلب الرقية، ما تطلبش الرقية من حد. لا يسترقون ولا يتطيرون، لا يتشائمون، وعلى ربهم يتوكلون ولا يكتوون. لا يتطيرون يعني لا يتشائمون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فالممنوع هو طلب الرقية من الغير، لا تطلب من أحد أن يرقيك، ولكن إن رقاك أحد فعلى العين والرأس، فقد رقى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جملة من أصحابه وحض على ذلك. فلما تكلموا عن الرقى قال: عرضوها عليه، ولا بأس بالرقية ما لم تكن إثما، ما لم تكن شركا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا أنك إذا ما أخذت بعيادة المرضى فأنت لم تأتي بشيء تجود به نفسه، وإنما هو فرض حتم عليك. الله رب العالمين سيعاتبك يوم القيامة على عدم زيارة المرضى في الدنيا. يقول: مرضت فلم تعدني. فتقول أنت: وكيف أعودك يا رب العالمين، أنت لا تمرض. يقول: فكيف أعودك يا رب العالمين؟ يقول: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. فهي معية خاصة. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا ذلك. وعيادة المرضى سنة مؤكدة عند الجمهور، عند جمهور العلماء هي سنة مؤكدة، ومن لم يأخذ بها فقد فرط في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضيع على نفسه فضلا كبيرا. وهي واجبة عند إمامنا البخاري رحمة الله عليه، واجبة. إذا علمت أن فلانا قد مرض فقد وجب عليك أن تعوده في مرضه عند الإمام البخاري رحمة الله عليه. وهي فرض كفاية عند بعض العلماء عليهم الرحمة، وهذا رأي مرجوح، بل على المسلم أن يعلم أنها سنة مؤكدة. وأما فرض الكفاية فمتى ما قام به البعض سقط طلبه عن الباقين بغير مؤاخذة ولا عتاب. وأما السنة فأنت تفوت على نفسك فضلا عظيما، وعند البخاري عليه الرحمة هي فرض واجب وحتم لازم رحمة الله عليه. تعود المريض تزور أخا لك في الله، ينادي مناد من قبل الله: أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. إذا عاد المسلم مريضا أو زار أخا له في الله أو زار أخا له في الله، فالزيارة تكون لله وبالله ومن أجل الله، لا لغرض من أغراض الدنيا. يعوده لله رب العالمين لا لغرض من أغراض الدنيا، ولا من أجل أن يكافئه لأنه كان قد عاده في مرض قد ألم به في فترة من فترات حياته السابقة، ولا من أجل ألا يعاتبه بعد حين. أبدا لا ينظر إلى أمثال هذه الأشياء، وإنما يخلص النية لله رب العالمين. كما قال العلماء: كانوا يعلموننا النية كما يعلموننا السورة من القرآن. انظر إلى ضبط السورة بمعرفة مخارج الحروف وضبطها، وإعطاء كل حرف حقه ومستحقه، وبالإتيان بالقراءة على الوجه ترتيلا كما كان يرتل الرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا يعلموننا النية كما يعلموننا السورة من القرآن. وكان الواحد منهم ربما طلب من أخيه من أهل العلم أن يصحبه في أمر من أمور الخير، يقول: انتظر حتى تحضر نيتي، كما كان يقول سفيان الثوري رضوان الله عليه. إذا طلب منه أن يعود مريضا يقول: تلبث قليلا حتى تحضر نيتي. فإذا حضرت النية فكانت خالصة

هذا مستحيل، فضلا عن أن تكون نفسا ترى في الشتم خيرا. يا نفس الشافعي رحمة الله عليه، اللهم اجعلنا من هذا الصنف المبارك يا رب العالمين. إذن يجلس عنده يطيب نفسه وينفس له في أجله، ويدعو سحائب التأميل والأمل لكي تمطر عليه شآبيب يانعات في صحراوات يأس قلبه، من أجل أن ينبت في قلبه من ورود الأمل ما يزهر بعد حين في خديه وفي نظرة عينيه وفي حركة جوارحه وانتقال خطو رجليه إلى غير ذلك من السجع الذي نبرأ إلى الله رب العالمين مما يكرهه منه. ولكن بمثل هذه المحبة، بالود الشفيف، بهذا اللطف اللطيف، تخبر على أخيك في حال العيادة، ومن أجله شرعت العيادة. لم تشرع عيادة المريض لكي يرى المريض بغيضا يتشفى فيه ويرى استعجال قدر الله رب العالمين ولا يستعجل على صفحة وجهه وفي نظرة عينيه. نسأل الله أن يرحمنا برحمته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخفف العيادة ولا يكررها إلا إذا كان المريض يحب ذلك. يعني يقول الإنسان لنفسه العيادة فيها فضل كبير، وفلان هذا مريض، فهو يزوره في كل حين نحاه حتى يمل، والمريض يحتاج إلى لحظات بل إلى ساعات بل إلى أيام وليالي يخلو فيها بنفسه، ربما يحدث ما لا يجمل أن يحدث في محضر من أحد، وكذلك المرض، ولربما يريد أن يتألم ولا يبدي الألم في محضر من أحد. صحيح أن إمامنا الكبير الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه ورضوانه كان يئن في حال المرض، فلما قيل له إن طاووسا قال إن كل شيء يكتب حتى الأمين، لم يئن أحمد رحمة الله عليه في مرضه حتى مات. أما قضية ألا يتناول شيئا عند المريض فغير ثابت والحديث فيها ضعيف، وهو إذا عاد أحدكم مريضا فلا يأكل عنده شيئا فإنه حظه من عيادته، هذا حديث ضعيف. بل إذا رأيت أن أكلك وشربك عند المريض الذي تزوره مما يحبه ويطيب نفسه فكل واشرب ولا حرج عليك، بل إن عيادة الذمي الكتابي ليس من أهل ملة الإسلام إذا كان يرجى منها مصلحة له للذمي أو للعائد أو كان قريبا أو جارا، فإنها جائزة. لحديث أنس أن غلاما من اليهود مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال يا غلام قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال الغلام لا إله إلا الله. فلما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أن الغلام قد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا جملة من مسائل تعرض للمرض وآداب عيادة المريض وفضل العيادة وما ينبغي أن يؤخذ في ذلك كله من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.